الحلقة 14. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا أن أبو زيد راح مدرسة الأمراء بعد ما أمر الملك فاضل بأنه يروح يتعلم مع أولاد السلاطين والملوك، وأنه الشيخ صالح العقيلي من قبيلة العقيلات اكتشف أن الولد نابغة وامتحنه في عدة أمور لا يمتحن فيها إلا العلماء الكبار، فالود أظهر نجابة كبيرة وتفوق بالغ، وده طبيعي طبعا لأنه أمه هي خضرة الشريفة بنت الأمير جردة حامي الحرمين، وكانت ست متعلمة ودرسة، فطبعا ابتدت تدرب ابنها من وقت مبكر على علوم الأدب والدين، وفي نفس الوقت تدربه على الفروسي. فلما خرج أبو زيد من المدرسة سعيد جدا بالنجاح والتوفيق اللي هو ووفق إليه مع شيخه صالح، حقد عليه جودة ابن سليم اللي هو أخو الأمير فاضل، الولد الصغير اللي يبقى عمه الأمير فاضل، حقد على أبو زيد وقال إزاي يا عبد يا كلب أنت تعرف اللي احنا ما نعرفوش وكده. فقال له يا أخي لما أنت ابن عمي تقول عني الكلام ده، أمال الغرب يقولوا إيه؟ فقال له أنا لا ابن عمك ولا حاجة، ده أنت جيت لاجئ حدانة يعني. قال له أنا منين يا خسيس أنا ابن عمك؟ ده أنت جاي لاجئ حدانة وأنا أخليك في الدم عمك وبالله ما تجيب معانا. وراح ضارب أبو زيد بالكفوف على وشه، فأبو زيد طبعا ما رضهوش هذه المسألة ومسك الولد راح نتعه حتة نتعه وجايبه على الأرض مدغدغه وخلى الدماء تسيل من وجهه، ومسك حتة خرزانة ونزل فيه طحن. الواد روح لأمه لقيته غرقان في الدم، مين يا ولد اللي عمل فيك كده؟ فقال لها أبو زيد. فقالت له أبو زيد وبقى الكلب ابن العبد المجلوب ده يعمل كده في أولاد الملوك، طيب أنا يعني لابد أن أنا أتآمر على قتله. احنا كنا قلنا طبعا كل هذا الكلام في الحلقة الماضية ولم تتح لنا فرصة ان احنا نسمع. قول يا عم جابر. بص الشيخ عليه وخد البال وحضنه وباس في خدود وقال له عطاك الكريم المتعال وفرح الجميع بوجوده يا خد باله معاه وترك الجميع وجه نظره على ابن الهلال كان يحب وفي القلب طبيع. انظر على أمر مولى الموالي لما الشيخ حيز بيه، زعلوا أولاد الأكادر الكل اللي جنبيه. بوقي القلب ما عادش صبر، قالوا العبد ده ابن الردي ياخد رضا الشيخ خالص ونشرب كاس المرذي، تري قلبهم مش خالص ابن اخو الملك. ابن اخو الملك زغر لوشين، زغر زغره مي مدام، تاريخ كلب يضرب وشين ونوالي غدرة سلام. استنظروه طالع مروح وقصدوا البلاوي، عندما نظروه طالع والعز والفخر ذوي، قالوا له إلى أين يا ردي يا كلب يا ابن الغريب، يا شيخ قطفت ورذي يلي وجهك كجناح الغريب. سلام قال له فورت دمي والحمل دش الغرايب، يبقى انت يا ابن عمي ايش حال قول الغرايب، ده انت ولد عمي يا ابو سليم يا شيخ عيبة يا جود، ما تخلي القلب سليم. ميت احنا على بعض جود، ميت احنا على بعض اجداد، ده انت ابن عمي شقيقي خليك بطل باجتهاد، ده انا جرح ملك الشقيق. قال له فين يا خسيس ابن عم، ده كلام جود، فين يا خسيس ابن عم، ده انت جاي لاجئ حدانا، لا خليك في الدم عمك، وبالله ما تجيم حدانا، تقدم وخطر القدمين، تقدم جود خطر القدمين، من الهول يلا السلام، وعرض ايده بقلمين في وجه الهلال سلام، قلمين انما على الوجه على اليمين وعلى الشمال، ابو زيد ما يصنعش بي وجاه، غضب والد الهلال مسكوا الهلال وهزوا، مسكوا بايده وهزوا، من عينه فدا فقد دموعه في طبقته تحت بزه، رمها الارض قفز ضلوعه، وسحب له عصايه خزران وخدوا يمين وشمال، قام بهدلوا كل ما كان لما دمه على الارض سالي، كم لما شرشخ رجاليه ودموعه على الخد سالت، وحتم حيقطع رجاليه والحمل على الكتف مالت، لولاد فتوه ولوا وتركوه والدم نازل، مقلع المراكب وحلوا قاموا روحوا على المنازل. وقام جوده يبكي نوح للوالده في الحجايب والدم منه يسوح، قالت نادر من الغرايب اللي قتل عيال الملوك مين. يا ام الوالد بتقول اللي قتل عيال الملوك مين، مين اللي هانك يا نور عيوني، ده احنا ناس كبار ساكنين، اخ لو تراهم عيوني يا واد انت اللي يضربك فين ما يعيش ولا يوم واحد لا يروح بالسلاح قطعتين ابوك قلبه على الخصم جاهد قال بكيت لما فار دمي والحمل دش الغريبة بهدلني صحيح يا امي العبد والد الغريبة الغريبة اللي عند عمي اللي بيقولوا سلام ضربني اوساح دمي وقعه وبنين السلام قالت عشنا ورأينا العجوبات اهدي في نفسي ما مالك يبقى الكلب ابن الجلوبات غريب ويقتل عيال الممالك غريب ويقتل السلاطين انهاره اسود عجايب لا اخلي امه تشيل طين ويزور لحد التراي. وبصت الست من فوق من شباك القصر للقاضي اللي هو صالح اللي هو بيدرسهم في المدرسة بعتت رموزي شاورت له يعني لصالح رمزت له بالزوج وقالت له يا حبيبي ايش تعوزي حزيد لك المهية 4 دينار بس انت ايه خليك معايا يعني الشيخ سمع قولة 4 دينار التفت عليها بعينه رمتهم له ورمت فوقهم فلوس كتار جم فرح القاضي وفرط بعينه فرط الدرعين بتوعه وقال لها مرحبا طبعا اللي انت عاوزاه انا اعمله قال يطول عمر الصبية يا عايجة وتكرميني يا ستي اللي خيرك عليا بس ابن الغريبة يا جيني يعني دفعت له 4 دينار ودت له كمان فلوس كتير وقالت له بس الولد ده اللي ضرب ولدي لابد تعدمه ضرب قال لها بس انا تشوفه عيناي وانا قطعه بيداي اتريه ولد غير مرباي يأذي الاكابر ورايا اتريني انا بكرمه وانا فاهم انه ولد متربي وكده وهو طلع مش متربي ويضرب اولاد الملوك ما يضربش الا السلاطين ده احنا عشنا ورأينا العجايب لا خلي امه تشيل طين وتصبح ديار وخرايب ده مين ده صالح العجيلي صبح الصباح والضياء لاح وحضر الهلال السلامة قبل الأولاد كلهم راح على المدرسة مسلم وقلبه سلامة ما يعرفش إيه اللي مستخبيله في الغيب قال صباح الخير يا أستاذ يا معلمي يا حبيبي يلي نايبك عندي ممتاز عزك وفخرك عجيبي ده بيكلم أستاذه في الصباح وهو داخل وقلبه أبيض وضميره سليم مش واخد لباله قال له يا ابن الغريبة بطيت ليه ده الشيخ كل الأولاد سمعوني طبعا معروف انه في الكتاتيب الأطفال يروحوا يحفظوا الواجب اللي عليهم والصبح لما ياجوا يبتدوا يسمعوا على الشيخ اللي حفظوه فقال له يا ابن الغريبة بطيت ليه وهو أول الأولاد رايح كل الأولاد سمعوني هو العلم يستكبروا عليه جاي تلوج كده بالعيوني سلامة رد له الجواب قال له ده كلام غير صايب هل تبقى عالم وتبقى كذاب اهدي نادرة من الغرايب ازاي سيدنا الشيخ وازاي انا جاي اول الاولاد وتقول ان انا بطيت وانه الاولاد سمعوك يعني اول نفر انا جيت من قبلي هو جالك يا راجل لا بدن ولا جيت لا بدن ولا جيت يا شيخ التفت خلي بالك قال له كمان بتجاوبني حضروا أولاد الأمارة قال إيه وبيهددني وعطى الصبية إشارة عطى الواد الكبير الوافر في الجماعة إشارة وقال ارموهولي على الأرض فحنشوف إزاي هو يعني إيه حيعاقب أبو زيد وإيه اللي حيحصل بعد كده وقول يا عم جابر

ما حملوا على الكتف جمال والأولاد مكتفين لما الدم سال من قدمه لما الدم سال من قدمه. فابتدى يكتشف أبو زيد إن الشيخ صالح ده لا صالح ولا حاجة، يعني ده راجل ممكن يغير ضميره بأربعة دينار وينقلب عليه بعد ما كان امبارح فرحان بمعرفته وبعلمه. النهاردة جه وكذب عليه، قال له انت جيت اخر الاولاد وهو جاي اول الاولاد. وبعدين لما هو رد عليه وقال له ازاي تبقى عالم وكذاب، نده على الاولاد وقال لهم كتفوهولي، فحطوه في الفلكة وسحب صوت من جلد الجمال وظل يضرب في ابو زيد لما الدم سال من قدميه. لما الدم سال من قدميه ياد البلا والندامة دموعه نزلت قداميه وبكى في ايده سلام. قعد الدموع تنزل قدام الاستاذ ويبكي، قال له بزيادة فورت دمي، كلام عاوز نفوزه، ان كان قليل اجرك يا عمي اجيب لك اللي تعوزه، يعني اذا كان الحكاية ان انت رجل مرتشي ارشيك انا، اجيب لك عمامة وطربوش وقفطان حلو الملابس وغيري انا، ما تسألهوش انا عندي كثير الملابس. وقال له الشيخ وهو واضح انه شيخ فاسد يعني، قال له طيب يا ابني عتقناك، بس اللي شرطته لازم تجيبه، انا عايزك تكون سخية يداك، واما الندل مين ياخد نصيبه. طلع سلامة بقى من ايده نوح من غير ذنب وسبايب، ما عملش ذنب. فكر في نفسه وهو مروح قال والله دي نادرة من الغرائب، يأذينا الشيخ من غير سبب ليه، ما حصلش في الأمر حاجة، اللي جرى يقول لي عليه لا نقص ولا زيادة. وروح بيسيل دمه أقبل لباب السرايا وبتسأله الوالدة أمه إيه اللي جرى يا ضنايا، ده كل المصالح ولدي، اخبرني على اللي حاصل، اللي بهدلك مين يا ولدي، ما تخبيش أجوال واصل. قال لها يما القاضي ضربني، الشيخ في الكتاب بيده بلاني، بهدلني يما بعصاه والدمع من العين نازل، وانا في طلب ابدا من عصاه الا علي من جبل نازل كأنه وحش نازل من الجبل علي. قالت يا ابني الحمد لله يا واد يا ظريف المعاني، العلم نحنا وصلناه وكفاية ما تروحش تاني، احنا من جهة العلم انت متعلم وانا ما قصرتش عليك، وخليك هنا ولا عاوزين مشاكل ولا عاوزين بلاوي. الجارية سعيدة، ولازم نبقى عارفين ان الجارية سعيدة من بعد كده هي اللي حتتولى عملية اذكاء الطار في قلب ابو زيد وصدره، وهي اللي تفهمه ان هو دايما ما يسيبش حقه لانسان. قلت لها الكلام ده لا يرضي الله لما تأخري تعليمه، الكلام ده يعني انت بتشغلي بيه باله وتخليه يرقد في قلب الحريم. قالت له اسمع يا ابو زيد ما تسيبش طارك لحد ابدا، ولو كان اخوك من ابوك ويأذيك اوعى تجيله، وان كان على الشيخ صالح الشيخ الشره المرتشي الطماع ده انا هعمل لك فطير ورخفان وحدي لك طربوش وعمامة حلوة وبتاع، وانت تروح وتدهم له. واتفقت معاه على ايه اللي حيعمله ابو زيد، وحنشوف طبعا الكلام ده كله، حنشوف ابو زيد اتصرف ازاي مع الشيخ صالح. وقول يا عم جابر. سحب له صوت من جلد الجمال، سحب صوت جلد الجمال، سحب صوت جلد الجمال، وخد وشماله ويمينه لما حمله على الكتف جمال، والأولاد مكتفين لما الدم سال من قدمه، لما الدم سال من قدمه. يا دي البلا والندم دموع نزلت قدامه، كافئين وسلم. قال له بزيادة فورت دمي كلام عايز نفوذ. الكان قليل أجرك يا عمي أجيب لك اللي تعوز. خف علي ذني دمع حمام خليك راجل همام. أغديك فطير وحمام وطربوش وأجيب لك عمامة. أجيب لك عمامة وطربوش وقفطان حلو الملابس. وغيري أني ما تسألهوش عندي كتير الملابس. قال له الشيخ ونحن يا ابني عتقناك بس اللي شربته لازم تجيبه. انا عايزك تكون سخية يا ذات. واما الندل مني ياخد نصيبه. طلع السلام من ايده ينوح من غير ذنب وسبايب. فكر في نفسه وهو مروح. قال دي نادرة من الغرايب يأذينا الشيخ من غير سبب. ليه ما حصلش في الأمر حاجة اللي جرى يقول لي عليه. لا نقص ولا زيادة. روحوا بسيل دم. أقبل لباب السرايا بتسأل الوالد أم إيه اللي جرى يا ضني. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هنعرف إيه اللي قالته خضرة وإيه اللي قالته سعيدة جارية خضرة لأبو زيد، وإيه اللي تم الاتفاق عليه وإزاي اتنفذ. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل. عربي اذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام. رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.